أن مصيبة ستقع عليه، لكن إن دعا الله جل وعلا ترفع. القدر والقضاء أمران، الله جل وعلا هو الذي يقدر الأمور، والله جل وعلا هو الذي يقضي ما يشاء ويفعل ما يريد. فنحن نؤمن بالقضاء ونؤمن بالقدر. القدر ما كتب الله تعالى علينا ونحن في أرحام أمهاتنا، هذا يسمى قدر. لما نفخ الملك فينا الروح وسأل الله جل وعلا يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، فقال الله جل وعلا مخلقة، كتب الرزق والأجل والعمل وسقي أو سعيد، كتب علينا في ذلك الوقت أننا نجتمع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة. وقضى الله، قضى بمعنى أراد أن يقع، فإذا وقع الأمر يقال وقع القضاء، ما وقع الأمر يقال قدر الله. القدر ما يكتب على العبد وهو في بطن أمه، القضاء ما كتب في بطن الأم إذا وقع ونفذ وحصل يقال قضاء. إذن لا تنافي بين القضاء والقدر. الله جل وعلا قدر علينا ونحن في أرحام الأمهات، قدر بأننا نصلي وأننا نجلس في مجلس الذكر عقب صلاة المغرب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الملك كتب هذا الأمر قبل أن نجلس، هو قدر. يوم الأمس قدر، قبل عام قدر، قبل أعوام قدر، لكن بعدما توافر وتحقق الجلوس هذا يسمى قضاء، يعني أن الله قضى ما قدر وأوقع ما أراد أن يقع. لا إله إلا هو. إذن الله قدر على العبد وهو في بطن أمه أن يسأل، وقدر الله جل وعلا على هذا العبد أن تقع عليه مصيبة في آن واحد. إذا دعا أتى هذا الدعاء وعالج البلاء واعتلج وبقي بين السماء والأرض. البلاء يقول أنا مأمور بأن أقع على هذا العبد، الدعاء يقول أنا مأمور بأن أرفعك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، يعني أن الله جل وعلا إذا قدر على العبد قدرا وأراد الله جل وعلا أن يقع هذا القدر لا يوفقه للدعاء فلا يدعو، وإذا أراد الله جل وعلا وقدر أن يقع القضاء وفقه الله جل وعلا ليرفع يديه إلى الرب بشروطه، شروط قاسية شديدة ليست بالهينة. المطعم حلال، المشرب حلال، غذي بالحلال، وأما إذا كان حرام فليدعو ليلا ونهارا وسرا وجهارا لا يستجاب منه. رب أشعة أغبر ذي طمرين يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ بعدا، أنى بمعنى بعدا. ولهذا نرى واقعنا المؤلم أننا ندعو ليل نهار وألسنتنا رب بالدعاء ولا يستجيب الله جل وعلا دعاءنا، لأن الشروط لم تتوافر. الشروط أن يكون الغذاء حلال، الشراب حلال، أن يكون المطعم المكسب حلال. ولذا لما قال سعد بن أبي وقاص للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ادعو الله جل وعلا على ان يجعلني مجاب الدعوة. فقال النبي لسعد اطب مطعمك تجب دعوتك. اطب مطعمك تجب دعوتك. ومن الشروط ايها الاخ ان تكون موقنا في الله انه يستجيب. ومن الشروط ايها الاخ الا تدعو وتقول يا رب ارحمني ان شئت، اغفر لي ان شئت، اعطني ان شئت. الله جل وعلا لا مكره له. والشروط كثيرة ذكرها اهل العلم. ولذا القضاء يقع اذا لم يوجد الدعاء، فاذا وجد الدعاء رفع الدعاء القضاء كما اخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد ها هنا ان قول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الدعاء اما ان يكون دعاء طلب او مساله، او ان يكون الدعاء دعاء عباده. اعبدوني ارشدنا الى عبادتي، ارشدنا الى توحيدي، ارشدنا الى القيام بطاعتي، ارشدنا الى ان ننتهي عما نهى عنه لنكون اولياء له وليتولانا جل وعلا. لا اله الا هو. وذم المستكبرين الغافلين النائين الذين لا يطيعونه ولا يعبدونه. ومن عبادته دعاءه، من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. اقرع بابه سله ان افضى عليه بهذا الجلال والاكرام، تضرع له، اظهر له فاقتك وانت المستاق المحتاج اليه. وربما ان يبتلي عبده لانه يريد ان يسمع من العبد الاستكانة، التضرع، التذلل، الإنابة. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام ليتكن ألسنتنا رطبة بذكر الله، رطبة بذكر الله، دائما وأبدا تذكر ربك اقتداء برسول الله. فإنه كثيرا ما يلذ على الله ويقرع باب الله ويدعو الله تعالى بجوامع الكلم. والله الذي لا إله إلا هو، لو مررنا على سوق نبينا محمد وقرأنا ما ورد عنه وصح من أذكار التي كان يذكر الله تعالى بها، والله الذي لا إله إلا هو لا أصبحنا كملائكة الله جل وعلا. لكن المصيبة أننا بعيدون عن هذه الأذكار، بعيدون عن هذه الأخبار، بعيدون عن الاقتداء بالنبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا إخوان يا جماعة، الجاهلية الجهلاء كانوا على منتهى التخلف، منتهى التأخر، منتهى الفوضى، منتهى الهمجية، منتهى الجهالة. يعيش النبي عليه الصلاة والسلام فيهم قرابة ربع قرن فيصبحون سادة للعالم. بأي شيء هذا؟ إنما كان بتأسيهم بالمصطفى النبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أكثر ما يدعو، يدعو إذا نام، يدعو إذا استيقظ، يدعو إذا تعار من الليل، يدعو إذا خرج ليتوضأ، يدعو إذا ما توضأ وانتهى، يدعو إذا خرج من البيت، يدعو إذا دخل المسجد، خرج من المسجد، دخل السوق. أوه ماذا أقول لك، عجب عجاب، لأنه عبد موفق لله، مذلل لله، ممهد لله، صنعه الله تعالى على يديه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا كان خير العابدين، خير الطائعين، خير المخلصين، المنيبين، خير الناس علما برب العالمين لا إله إلا هو. فالله تعالى أمرنا بأن ندعوه ووعدنا بالإجابة. إن دعوتني أجيبك يا عبدي، أنت لا عليك إلا أن ترفع يديك وتدعوه. ادعه بما تشاء، ادعه بما تشاء، انظر أيستجيب لك أم لا. والله لا يخلف، والله لا يخلف الميعاد لا إله إلا هو. لما بين الله جل وعلا لعباده أنه آمر لهم بعبادته وأن من لم يعبده ويستنكر ويستكبر سيدخله جهنم داخرا ذليلا حقيرا دائما فيها أبدا مخلدا لا يخرج منها. فهنا معنى العبادة بمعنى معنى الدعاء بمعنى العبادة. من لم يعبد الله جل وعلا أو عبد الله وعبد مع الله غيره كان في جهنم ذليلا داهرا مرذولا خالدا مخلدا في النار أبدا. ولذا قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لما دعانا لعبادته، لما دعانا للعبادة نعبد من؟ وكل ما عبد يسمى إله في لغة العرب، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. الإله في لغة العرب كلمة تطلق على كل ما عبد إن حقا وإن باطلا. الله جل وعلا المعبود الحق إله. الأصنام التي كانوا يعبدونها ما دامت عبدت تسمى إله. ولهذا يقول الله تعالى لعيسى يوم القيامة يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين ما من دون الله معبودين من دون الله أوقع منك يا مو يا عيسى هذا؟ إذ قال الله يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، أنت إله وأمك تعبد. الإله بمعنى المعبود إن حق وإن باطل. قال عيسى صلى الله عليه وسلم ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أنا لا أقول هذا، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. أقول للخلق اعبدوني من دون الله واعبدوا أمي من دون الله؟ وحاشا لعيسى صلى الله عليه وسلم رسول الله ونبي الله الذي بعثه الله تعالى إلى بني إسرائيل أن يقول للناس اعبدوني من دون الله وأنا إله من دون الله، لا يقول عيسى هذا، ولكن هم اتخذوا عيسى إله من دون الله. كيف اتخذوه إلها من دون الله؟ لأنهم عبدوه، لأنهم أخذوا حق الله وصرفوه له. وكل ما صرفت العبادة له حجر إن عبد يسمى إله. أما علمت قول النبي لحصين يا حصين يا حصين كم إلها تعبد؟ كم إلها تعبد؟ حصين قال سبعة، لأن العرب يطلقون كلمة إله وهي مأخوذة من آلهة بمعنى عبدا. يا له يعبدون إله معبود، إذا عبد سمي إله حقا أو باطلا. كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. إذا رغبت احتج طلب فطر ممن؟ من هذه الأحجار الأصنام الذين يعبدون جماد هو الذي يعطيك إذا رغب وطلب واحتج. قريش العرب عقولهم ما وصلت إلى هذا الحد، هم أعلى من ذلك، ولكنهم كانوا يعبدونها من دون الله لأنهم يقولون إنها جمادات، أو أن الملائكة ملائكة الله، أو أن الصالحين عباد الله، ولهذا نحن نعبدهم ليقربونا إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. أنا أسجد لهذا، أركع لهذا، أدعو هذا، لأنه مقرب وله مقام ومكانة عند الله جل وعلا، وأنا مذنب، أنا لست مستقيما على أمر الله، لو دعوته وسألته لا يعطيني. وإذا أنا أسجد وأنذر وأذبح وأعطي وأدعو هذا ليقربني إلى الله، هذا هو البلاء. من هنا صار البلاء. العبادة لا تكون إلا لله، العبادة لا تكون إلا لله. فإذا صرفت العبادة لغير الله فقد اتخذ المعبود إله من دون الله. إذا من الإله الذي يعبد؟ أراد الله جل وعلا أن يوقظ عباده وأن ينبههم إلى أمر عظيم عليهم أن يتفطنوا له وعليهم أن ينتبهوا. إن الإله الذي يستحق أن يعبد من اتصف بهذه الأوصاف: الله المعبود الحق، وغيره لا يستحق أن يعبد. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. تفطن أخي، من الذي جعل الليل لنسكن فيه؟ إذا غربت الشمس غربت على أربعة أخماس العالم، زال نور الشمس وزال الضياء واتت الظلمة. من الذي فعل ذلك؟ الدول الكبرى أو الدول الصغرى؟ الدول الكبرى والصغرى وجميع من وطئت قدماه على هذا الثرى ملك واستحقاق وعبد لله الذي جعل الليل لنا سكنا نسكن فيه ونرتاح. يا أخي لا تستطيع أن تعمل 48 ساعة ليل ونهار. إذا عملت ليل نهار أو إذا استيقظت 48 ساعة على أكثر تقدير أو 10 أيام انتهى الأمر. فالله جعل لنا الليل سكن نسكن فيه نرتاح. أتى بهذه الظلمة من فضله وهو منة على عباده ليأخذوا راحتهم ولترتاح جوارحهم ولتطمئن عقولهم. فوالله الذي لا إله إلا هو من منع النوم ساعات صار في عداد المجانين والحمقى. ولكن الله تفضل على عباده وعلى مخلوقاته فجعل لهم هذا الليل. هل الأصنام تأتي بليل أو أنها تأتي بنهار؟ ولو جعل الله تعالى علينا الليل سرمدا إلى يوم القيامة، أي إله أو أي مخلوق يستطيع أن يأتينا بضياء؟ الضياء خلقه الله، الليل خلقه الله، الضياء يأتي به الله، أن الظلمة الليل يأتي به الله. الشمس تطلع من المشرق وتستمر تمشي حتى تأتي إلى المغرب فتغرب. إذا طلعت طلع النور والضياء للخلق للعباد على هذا الكوكب الأرضي. 7 قارات 6 قارات، لو وجدت قارات أخرى فالله جل وعلا شاء وقضى وقدر لا إله إلا هو أن يأتي العباد بهذا الضياء من الشر. استمر يمشي، تمشي هذه الشمس التي جعلها الله تعالى مصباحا وضياء للخلق إلى وقت الزوال. إذا جاء وقت الزوال توقفت حركتها، تتوقف لا تتحرك، تبقى الشمس على رأسك. وهذا الوقت يسمى قائم الظهيرة. قائم الظهيرة في وقت الظهيرة إذا صار الظل فيه وصارت الشمس على رأسه وقبل أن تزول وتميل يمينا، هذا الوقت يسمى قائم الظهيرة، لا تجوز الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة فيه. إذا ما دخلت المسجد أو إذا ما أردت أن تتنفل أينما كنت، انظر هل الشمس فوق رأسك؟ إذا كانت الشمس فوق رأسك عند الزوال وقبل أن تميل الشمس لا تصلي. لما؟ لأن الله تعالى شاء في هذا الوقت أن تسجر جهنم، يوضع الوقود، وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة يوم القيامة. والآن تسجر تعبئة، تعبئة للذين سيواخونها، ولهذا كانت سوداء من شدة حرارتها وليست حمراء كنار الدنيا، لأن جمرة أخذت وغمست في الجنة 70 مرة فعادت إلى هذا اللون الذي نبصره ونراه، فهي سوداء. تسجر هذا الوقت لا تصلي فيه، عند طلوعها لا تصلي فيه، أثناء الطلوع لا تصلي فيه، تزول، تمشي، تمشي، تذهب إلى عالم آخر وتغرب عنا. فإذا غربت عنا جاءت الظلمة وجاء الليل، وهكذا توالي، تسير بسنن لها مسير، ليست عفوية ولا أمر طبيعي يسيرها، وإنما تسير بأمر الله، وتغرب وتطلع وتغرب وتطلع كل يوم وليلة كما نرى ونشاهد. فإذا كان اليوم الذي يريد أن يبيد الله في هذا الكوكب ومن على هذا الكوكب، لا تطلع الشمس من مشرقها، لأنها إذا استأذنت ربها جل وعلا بالطلوع من المشرق لا يأذن الله تعالى لها، فتطلع من المغرب، وإذا طلعت من المغرب هلك العالم، زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، وتكور الأرض وتسير الجبال، ويثني الله جل وعلا مالك هذا الكون وخالق هذا الكون، هذا الكون أمريكا لا تزيله، أوروبا لا تزيله، القنبلة الذرية لا تزحزحه، ماضي، هذا الكون لا يتزحزح، لا يزول إلا إذا أراد الله تعالى أن يزول هذا الكون. ومتى يزول هذا الكون؟ يزول هذا الكون إبان ما يريد الله أن يزول، يخرج عيسى، يأجوج مأجوج، المسيح الدجال، الشمس تطلع من المغرب، يزول الكون. ولهذا أنا بالمناسبة أود أن أقول للإخوان، لا تخافوا لا من أوروبا ولا من أمريكا ولا من روسيا ولا قنابلهم، قنابلهم أنها تبدد هذا العالم، والله لا تبدد هذا العالم، وإنما هذا العالم يبدله ويثنيه ربه جل وعلا، ليعملوا قنابل ما شاءوا، وليسموها بما شاءوا، وليتحدوا جميعا، لا دولتان عظيمتان فقط، بل دول العالم كلها تجتمع وتخرج لنا قنبلة تفجر قارة، والله لا يقع ولا يمكن، فضلا عن بيت، فضلا عن هذا العالم كله، وإنما يزول هذا العالم ويتفجر هذا العالم يوم تطلع الشمس من مغربها، هكذا قال رسول الله، ونحن مؤمنون بما قال رسول الله، مؤمنون بما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن الدلائل على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه ما تسمعون في هذه الأيام بوش وغورباتشوف يجتمعون. لما يجتمع بوش وغورباتشوف؟ يجتمعون يريدون أن يقللوا من السلاح ومن الكيماويات ومن القنابل الذرية المبيدة المهلكة للعالم. يذهب هذا العالم، هذه القنابل لا تقع، الله جل وعلا يزيلها في آخر الزمان حتى يعود الناس إلى الفرج، إلى الفرج وإلى السيف وإلى الرمح وإلى الدواء. لا طائرة ولا سيارة، أمر لا بد أن يقع كما قال صاحب هذا الخبر. هذه إرهاقات، هذه مقدمات، هذه أشياء تبين لنا أن الساعة إذا أزفت لا بد أن يقع ما قال هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الله جل وعلا جعل لنا الليل ينسل به، وجعل لنا النهار مبصرا، وهو إذن الإله الذي يستحق أن يعبد. ونحن نرى الدول الكبرى وغيرها إذا كان الليل أتينا بالكهرباء حتى تزيل وتبدد الظلمة، الكهرباء عامة وخاصة وما إلى ذلك على حد ما نحن فيه. فلو دخلنا كنا أو دخلنا حشا أو ذهبنا إلى قرية أو إلى موضع آخر، الظلام الذي أراد الله موجود، وقد أنفقت الملايين والملايين، ولو أنفقنا جميع ما نملك من الثروات لا نستطيع أن نملأ القارة أو البلد الذي نحن فيه ليلا ضياء أو ظلمة. ولكن الذي يملك ذلك الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، لا إله إلا هو، وجعل النهار مبصرا، وهذا فضل منه ومنا ولطف منه ورحمة. هذا الفضل يستحق أن يشكر الله عليه. إذا أصابتني حمى أو مرض وأرقت طوال الليل إلى أن أصبح الصباح ما جاني النوم، بمجرد ما يفتح الباب صباحا والله اليوم أنا سهران طول الليل، والله عيني ما غمضتا، أنا دايش، أنا أصابني ما أصابني، أنا أريد أن أطمئن وأرتاح، أنا اليوم لا أريد أن أذهب العمل، أنا لا أريد أن أوصد الباب حتى لا يدخل علي أحد، أنا أريد حبة منومة حتى أنام، لأنه ما نام ليلة واحدة. لكن الله جل وعلا جعل لنا هذا الليل وتفضل علينا به وساق لنا النوم، هيا لنا النوم لأننا ضعفاء، والنوم دليل الضعف والأكل دليل العجز، الذي يأكل ويشرب عاجز ضعيف ذليل، الذي ينام ضعيف ذليل عاجز ليس بإله. لكن الله جل وعلا الإله الذي يستحق أن يعبد لا تأخذه سنة، سنة يعني نعاس، نعاس لا ينعس، لأن به قامت السماوات والأرض، هو قيوم السماوات والأرض، لا ينام، لا إله إلا هو قيوم السماوات والأراضين، رب الخلق أجمعين، خالقهم وموجدهم والمستحق أن يعبد. وكل ما لم يتصف أو ما لا يتصف بهذه الصفات، ولا يمكن لأحد أن يتصف بهذه الصفات، الذي يتصف بها الله فهو الذي يستحق أن يعبد. يعني يا عبادي تذكروا وتفطنوا واعلموا أنني خالقكم الذي جعل لكم الليل سكنا وجعل النهار مبصرا وتفضل عليكم بهذا الفضل. تذكروا وتفطنوا بأنني أنا المستحق أن أعبد وغيري لا يستحق أن أعبد. قال الله تعالى: ومع هذا الفضل ومع هذه المنة أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون الله على ما أنعم عليه به. وما أكثر نعم الله تعالى على العبد؟ نعم الله جل وعلا علي وعليك أعطانا هذا اللسان نعبر به عما نشاء. يوجد مخلوق أوسم مني ومنك وأصح مني ومنك وأجمل مني ومنك وأقوى مني ومنك؟ تراه بعينيك، إن سلمت عليه لا يستطيع أن يرد السلام، أبكم لا يتكلم إلا بهز الرأس وهز اليد وإلا بنحنحة وكلام، أما كلام نطق لا ينطق به. الله جل وعلا تفضل علي وعليه بهذا اللسان حتى تنطق، أسمع منك وأنطق وتسمع ما تفضل علي وعليك بهذا اللسان الذي يتقبل الحرارة البرودة الحموضة وما إلى ذلك. ضع على هذا اللسان ما تشاء، حار بارد حلو مالح يقبل. تفضل علي وعليك وفضله عظيم لا نستطيع أن نحصيه ولا نستطيع أن نتقصاه. جعل لك تحت هذا اللسان نهرين، حبلين جاريين، حبلين صغيرين تحت اللسان، هذان الحبلان الصغيران يجران بالماء ليل نهار، ما يخرج منهما ليل ونهار، لا ينبضان منذ أن ولدت وولدت إلى يومنا هذا، وهذان النهران يجريان. ضع تمرة، ضع حجرة، ضع شيئا على لسانك وإذا بالماء يغمر حتى تزدرج وتبلع وينزل على بطنك. لا إله إلا هو، هذا فضل من يستحق أن يشكر. وشكره عبادة، طاعة، امتثال أمره، اجتناب نهيه، فمن قام بهذا الأمر فهو الشاكر. ولئن شكرتم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتفضل عليك بهذا الفضل لما؟ وميزك بهذا التمييز لأي غرض؟ لا، تفضل عليك بهذا الفضل لأنه يريد منك الاستكانة، الامتثال، الاثمار بالأمر، الانتهاء عما نهى عنه. يا أخي أعطاك سمع، سمع، بصر، ذوق، شم، أعطاك يد ترفع تنظر، جعل رأسك، جعلك قائم، ما جعلك محدودب الظهر، ما جعلك كبقية الدواب السباع التي هي أقوى منك وأشد منك بط، ولكن أنت جعلك مستقيما قائما. لا إله إلا هو، تضع يدك تلمس على الشيء تشعر بحرارتي ببرودتي وما إلى ذلك، هذا فضل منه يستحق ويستوجب على العبد أن يشكره. لكن الله تعالى قال: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. وكثير منا يظن أن الله تعالى إذا أعطاه، أن الله إذا تفضل عليه قال بلسان الحمد لله والشكر لله. والله أنا حمد أحمد الله وأشكره. تحمد على أي شيء وتشكر على أي شيء؟ تحمده على نعمي وعلى آلائي؟ أما علمت أن الحمد والشكر إن هو إلا طاعته؟ إذا افتح الحرم ابتعد عن الطاعة فلست بسالك، وإنما الشكر القيام بالأوامر واجتناب النواهي واستغفار الله تعالى ليلا نهار. ولذا كان سيد الشاكرين رسول الله في المجلس الواحد يستغفر الله أكثر من 70 مرة. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أكثر من 70 مرة في جلسة واحدة يستغفر الله 70 أو 100 مرة، لأنه عالم عارف شاكر لأنعم الله جل وعلا. غير الشاكر يعتقد أنه إذا ضرب يده على التراب والأرض رضا نعمة شكر، صلاة صلي ما يصلي، رمضان يدخل لا يصوم، من بعد غروب الشمس في الكازينوهات والمحلات الحمراء والسوداء والصفراء وما إلى ذلك، ويقول الحمد لله والشكر لله، الله أعطاني أنا مليونير عندي أموال كثيرة. هذه من باب الابتلاء، هذه من باب الاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قد يعطي الله تعالى العبد حتى يكون هذا العطاء سببا لدخوله النار، نسأل الله العافية والسلامة. ولذا لما امتن الله تعالى على عبده ونبيه ورسوله داود وابنه سليمان، هذا ألان الله له الحديث أن اعمل سابغات ذروع وقدر في السرد، الثاني سخر الله له الريح يطير غدوها شهر ورواحها شهر، جعل الله تعالى جعله الله يفهم ويسمع ويعرف لغة الطير، الجبال تؤوب معه تسبح معه، الطير تسبح معه نعم وتفضل. قال الله تعالى أن اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أن اعملوا، أنا تفضلت عليكم بهذا الفضل يا آل داود، منكم من ألنت له الحديث، من يعرف لغة الطير، من تسبح الجبال معه، من ومن ومن. إذا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولهذا قال الله تعالى إن عبادي تفضلت عليهم بما تفضلت بي عليهم ومع ذلك لم يشكروني ولم يعبدوا. على العاقل ألا يعبد. وما هي العبادة؟ لابد أن نعرفها لنؤديها لله. كل ما أمرك الله جل وعلا به وطلبه منك فهو عبادة، لا تفعل إلا لخالق كل شيء. واضح؟ خالق كل شيء هو الله، الذي خلقني وخلقك هو الله، الذي خلق المعالم والعوالم الله، وغير الله لا يخلق. هات أي شيء صغر أو كبر، أهو خلق نفسه أم أن الله خلقه؟ الله الذي خلقه، كان الله ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء. جاء في بعض الأخبار أنه كان في عماء، يعني كان لا يعرف، فأراد أن يعرف فخلق القلم وأمر القلم أن يكتب، فكتب القلم ما أراد الله، خلق العرش استوى على عرش، خلق السماوات، خلق الأرض أرساها بالجبال، خلق الملائكة، خلق الجن قبلنا وقبل أبينا آدم، خلق أبانا آدم من تراب نفخ فيه الروح جل وعلا، خلق الله من حواء أسكنهما الله الجنة، نهاهما عن أكل الشجرة، أكلا من الشجرة شاء الله أن يهبط إلى الأرض، هبط إلى الأرض، كان هذا الخلق، كل الخلق من آدم، وآدم من تراب، آدم الأب الأول. الأب الثاني نوح عليه السلام وهو من أبناء آدم، جميع من ترى على الأرض، أبيض أسود أحمر عربي عجمي، من نوح. أولاد نوح حام ياسد سام، لا يخرج العالم من هؤلاء الأولاد الذين هم من نوح عليه الصلاة والسلام. إذن الله تعالى هو خالق كل شيء، هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا، ولو نظرنا إلى خلقنا لتذكرنا وعلمنا أن الذي أوجدنا على هذا الحال والله إنه مستحق أن يعبد، لا إله إلا هو. ولذا قال لا إله إلا هو. ما معنى لا إله إلا هو؟ يعني لا يعبد، لا معبود حق إلا هو. هل معنى هذا أنه لا يوجد من يعبد غيره؟ عبادة غيره موجودة إلى اليوم، عبادة غير الله موجودة إلى اليوم. جماعة يعبدون العجل، جماعة يعبدون البقر، جماعة يعبدون دواب وحيوانات، جماعة يعبدون الفرد. انظروا إلى العقل إلى أي حد ومستوى. صورة الفرد، فرج الذكر فرج الأنثى، يأتي رجل كبير وسيم يأتي بحليب في إناء ويضعه على هذه الصورة الرقحة المبذولة، فإذا ما انسابت من موضع الرجل إلى موضع المرأة وخرج يأخذه يتمسح فيه إسرائيل، لأن هذا يقول عطاء، هذا مصدر عطاء. البقر عبدوه لأنها مصدر عطاء، لأنها تعطي الحليب، ما دامت تعطي حليب هي مصدر عطاء يستحق أن تعبد. النور عبد، الشمس عبدت، القمر عبد، الكواكب عبدت، قالوا لأنها مصدر عطاء. هذا المصدر العطائي من الذي أعطاه؟ من الذي كونه؟ من الذي خلقه؟ الله هو الذي أن يستحق أن يعبد. وأما هذه الأشياء فضعيفة عاجزة، لا تقوى شيء ولم تخلق شيء، وإنما الذي خلق كل شيء الله لا إله لا معبود، لأن الإله بمعنى المعبود لا إله حق إلا الله. وإن عبد غير الله فعبادة غير الله تعالى إنما وقعت من باب الجهالة، من باب البعد عن الله تبارك وتعالى. ولذا أشار الرب للعقلاء الذين يجب عليهم أن يتبصروا أن ينتبهوا، ذلكم الله ربكم، ذلكم اسم إشارة، ذلكم الكاف للبعد، ذلك أصلها لما كان الشيء بعيد، ذلكم الشيء البعيد، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، لما تصرفون عن الحق الواضح البين؟ ما الذي صرفكم عن ذلك؟ ماذا دهاكم؟ لما وقعتم في هذا الوحل وفي هذا الجهل وعبدتم غير الله تبارك وتعالى؟ كذلك يوقف الذين كانوا بآيات الله يجحدون. إن هؤلاء قد انصرفوا وقد ضلوا كما ضل من قبلهم من الذين كانوا يجحدون بآيات الله. وأول من جحد آيات الله وأول من ضل عن آيات الله قوم نوح عليه الصلاة والسلام. البشرية كانت على طاعة وعبادة، لا يعبدون إلا الله، إلى قرب بعثة نوح عليه الصلاة والسلام، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. اشتهر جماعة صالحون قبل بعثة نوح، سماهم الله في كتابه ود سواع يغوث يعوق نسر. هؤلاء شياطين؟ لا. ملائكة؟ لا. فسقة؟ لا. عباد لله صالح قبل أن يبعث. مات هؤلاء، ولما ماتوا جاء الشيطان إلى قوم نوح قال هؤلاء صالحون، وحسرتاه وندامتاه، كانوا فينا عباد، فإذا جهلنا أو فترنا عن العبادة رأيناهم يعبدون الله فعبدنا كما عبد. الآن ماتوا وقد دوروا في التراب، ما الذي يذكرنا حالهم؟ ما الذي يذكرنا عبادتهم؟ إذن الأولى أن ننصت صورهم في مجالسنا. فصوروا صور هؤلاء القوم ووضعوها فقط تمثال نشاهده لكن لا نعبده. إن تساهلنا فترنا رأينا صورة هد وسواع ويغوث ويعوق ونصر صالحين، هيا قووا عزائمكم واعبدوا الله. لهذا الغرض أتوا بهذه الصور. ذهب الجيل الأول الذي يعلم أن هذه التماثيل لموضعات، جاء الجيل الثاني، جاء الشيطان إليه. أتدرون لما فعل آباؤكم هذه التماثيل؟ هذا ود وهذا سواع وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نسر، هؤلاء صالحون، هؤلاء يقربون إلى الله، اطلبوا منهم المدد، اذبحوا عندهم، نادوهم من دون الله، اركعوا لهم، اسجدوا لهم، هؤلاء مقربون. هيا دزيتك على ود ودز ود على الرب حتى يخبر الله عني وعنك. الحالة هي موجودة اليوم، دزيتك على جدك ودز جدك على ربك، حاصل واضح إلى اليوم. أنا ما أركع ولا أبكي ولا أسجد ولا أتضرع ولا أتمرغ ولا أنادي هذا الصالح هذا المقبول إلا لأنني مذنب وأنا فاعل وأنا تارك، الله لا يقبل مني. هيا أنا أدز هذا يذهب إلى الله حتى يعطيني. الله ما يعلم عني شيء، والله لا يعطي عني يعطيني شيء إلا إذا كان هذا قال لله. الله هذا يقول له الميت يخبر الله، لهذا قال الله تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أين عقولكم؟ هذا الذي وقع في قومه لما قال لهم الشيطان هذا عبدوا هذه التماثيل. لهذا بعث الله نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. جاء نوح عليه الصلاة والسلام، يا قوم اتقوا الله واعبدوه واطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، يا قومي يا قومي ألف سنة إلا 50 عام متربسين. خلاص الفكرة دخلت. هذا نوح ينكر الصالحين والأولياء، هذا نوح ما يحب الصالحين والأولياء، حتى تجروا على نوح وضربوه وألقوه في المسبل. بل رجع إلى القوم، يا قومي إني لكم نذير مبين، يا قوم يا قوم ما في فائدة، 1000 سنة إلا 50 عام، ما أكثر علمائنا اليوم، ما أكثر علمائنا اليوم، وما أكثر الكتب اليوم، وما أكثر ما نسمع من المواعظ والخطب الرنانة والأحاديث البليغة اليوم. الجيل الذي قبلنا والله ما سمع ما سمعنا، وما تهيأت له الوسائل التي تهيأت لنا اليوم. يا أخي أنت ما تريد أن تسمع علماء السعودية؟ زحزح قليل كده يمين وشمال، الكويت، القطر، البحرين، مصر، حتى لندن وحتى روسيا، تقول قال الله وقال رسوله. ولكن ما هو البلاء؟ الناس محلك راوح، ما في ابدا الا هذا الشيء. ضرب الرين على القلب، اصبحت الغفله، الادمغه تلوثت، صممت على ان ما هي عليه هو الحق والصواب. الله جل وعلا قيض، لان الله تعالى قال وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الا ان ما قال هذا الشيخ أنت تعال نادي في الناس، نادي في الناس، والله لو قبرت حمار أجلكم الله، وأنت تعلم أنه حمار، تعالوا يا ناس هذا الحمار ولي، قالوا لك ولي، أسجدوا له سجدوا له، أدعوا دعوه، يقول لك صالح خلاص هذا ولي حمار. هذه البلية والمصيبة التي أصيب بها المسلمون اليوم، فحسبنا الله ونعم الوكيل. والتاريخ يعيد نفسه، ولهذا قال الله تعالى: كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. فمن جحد آيات الله، آيات بينات واضحات كهذا القول الذي يقوله الله: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. قال بعد ذلك: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. الأرض قرار، ثلاثة أرباع العالم ماء، محيطات محيطة بهذه الأرض التي نعيش عليها، فجعلها الله تعالى لنا قرار وأرساها بالأوتاد بالجبال حتى لا تميد بنا. لو وقعت زلزلة، الله وقعت زلزلة 4 درجات على ميزان خمسة، انهدمت البيوت والقصور واضطربت وفعلت وحصل إلى ذلك. فالله جعلها لنا قرارا بأمره حتى نرتاح. جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، آية من آيات الله بالغة تدل على أن هذا الكون لله، وأن هذا من في هذا الكون يجب عليه أن يعبد الله. هذه السماء فوقنا، والله لو انهدم السقف هذا فقط على من هنا لاختلط الدم بالعظم واللحم وكل شيء. هذا السقف وهذه السماء، السماوات السبع فوق رؤوسنا، الله جل وعلا جعلها بناء وقامت بها. وكما ذكرت لك وتعرف أن هذه السماوات فيها خلق ملائكة، ما من موضع شبر في السماوات السبع إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع مطيع لله يعبده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تئط. ما من موضع أطت سمع لها صوت لكثرة من فيها وكثرة من عليها، ما من موضع شبر إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع. أخبر بهذا الصادق المصدوق الذي لا الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. إذن المعبود الحق الذي أن يستحق أن يعبد الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن.